عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. كنا تحدثنا عن بعض هذا الحديث في مجلس مضى، فقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، وذكر بعد ذلك الساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة والساعة الخامسة. اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث في معنى هذه الساعات. هل هي ساعات؟ ينبغي أولا أن تعلموا أن الساعة عند العرب هي مدة من الوقت معلومة، ولا ينبغي أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الساعة على الساعات المعلومة عندنا، فهذا لا يخطر أصلا ببال عالم بالشريعة حمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. فالساعة هي مدة معروفة. العلماء مختلفون، هل هذه الساعات هي الساعات المعلومة عند العرب من أول النهار، أم هي ساعة واحدة تبدأ قبيل الزوال؟ هذا موضع خلاف بين الجمهور والمالكية. المالكية يرون أن الساعات المذكورة في هذا الحديث هي أجزاء لساعة واحدة من قبيل الزوال إلى صعود الخطيب المنبر، وسبب حمل الإمام مالك رحمه الله هذا قول مالك وجمهور أصحابه وطائفة من الشافعية. وسبب هذا الحمل أمور، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم راح الرواح يكون بعد الزوال، هذا هو الرواح عند العرب. الرواح هو السير بعد الزوال، وقبل الزوال يسمى السير فيه غدوا، وهذا المعروف في اللغة ويؤيده القرآن العظيم. قال ربنا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فقابل بين الرواح والغدو. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم والذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فقال صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة، والمهجر هو الذي يسير وقت الهاجرة وهو نصف النهار. وقالوا إنما كان التفاضل في أجزاء هذه الساعة لما في السابق منها إلى المبادرة في امتثال الأمر. ومتى يكون الأمر؟ عند الزوال، عند النداء، لأن ربنا تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم، حينئذ يجب السعي إليها. فكان الامتياز والتفاضل بسبب الذي يسارع إلى امتثال الأمر لما أمر، وقبل ذلك لا أمر. وقالوا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يغدون إلى الجمعة في أول النهار. ويبين ذلك بيان واضحا خبر عمر وعثمان رضي الله عنهما الذي سيأتي، لما دخل عثمان وعمر رضي الله عنه يخطب الجمعة فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال: لم أزد على أن سمعت النداء فتوضأت. فجعل وقت الإتيان وقت سماع النداء. وهذا يعني هذا تحصيل قول الإمام مالك رحمه الله في هذه القضية، أن هذه الساعات المذكورة في هذا الحديث هي إنما هي تقسيم لساعة واحدة تبدأ قبيل الزوال إلى صعود الخطيب المنبر. ولذلك كان رحمه الله يكره التبكير إلى الجمعة من أول النهار. قال ابن رشد الجد رحمه الله: كره الإمام مالك رحمه الله التبكير إلى الجمعة من أول النهار لأنه لم يكن بالعمل المتصل عنده، لم يكن بالعمل المعمول عنده، لم يدرك عليه أهل بلده، على ما ذكره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يغدون إلى الجمعة هكذا، يعني كما يتبادر إلى الذهن أن الغدو إنما يبدأ في أول النهار. قال: ولذلك حمل الساعات المذكورة في الحديث لا على الساعات المعلومة من أول النهار، وإنما على أجزاء من ساعة واحدة قبيل الزوال إلى صعود الخطيب المنبر. ثم قال: ولما كانت أجزاء هذه الساعة غير معلومة، هي أقسام من ساعة، من راح كأنه يقول من راح في الجزء الأول من هذه الساعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الجزء الثاني إلى آخره، وهذه الأجزاء ما مقدارها وكيف تعلم؟ قال ابن رشد: ولما كانت هذه الأجزاء غير معلومة وجب الرجوع في ذلك إلى العمل المتصل، وإلى وهو الذي أخذه الخلف عن السلف، فيتحرق ابن رشد فيتحرى الرائح إلى الجمعة تهجير السلف فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. قال: وإذا ذهب من أول النهار فقد شذ عن السلف، وفهم من الحديث ما لم يفهموه، ورغب من الفضيلة ما لم يرغبوه. قضية أخرى تبين لكم فضل الأولين على الآخرين. قال: ولا يأمن أن يحب أن يعرف بذلك ويذكر به فتدخل عليه داخلة بذلك تفسد نيته.